بل هم اليوم مستسلمون. وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن كل شيء، مسؤولون عن كل ما جرى وكان من حياتهم صغيرا كان أو كبيرا، مسؤولون ليس أمام أحد من أهل الدنيا يستطيع الإنسان أن يهرب من الجواب أو أن يحدثه بغير ما كان أو أن يخرج من سخطه بكلمة يسيرة، وإنما مسؤولون أمام الملك، أمام الذي لا تخفى عليه خافية، أمام الذي أحاط بكل شيء علما، أمام الجبار الذي لا يظلم أحدا عز وجل وتبارك وتعالى. وقفوهم، لن ينطلقوا إلى أي مكان قبل أن يسألوا، حتى لا يظنوا أن الله عز وجل يعاقب أحدا دون جريرة أو يحاسب أحدا على شيء لم يفعله، إنما ستسأل عن كل ما فعلت وستشهد على نفسك بكل ما صنعت. ولكن عن أي شيء يسأل العباد يوم القيامة؟ وقفوهم إنهم مسؤولون عن ماذا؟ كما قلت لك عن كل شيء، عن كل ما عمله في حياته الدنيا، عن إيمانه أو كفره بالله عز وجل، عن الإله الذي كان يعبده في الدنيا، عن النعيم والمتاع الذي كان يتمتع به في الدنيا ويظن أنه مخلد فيه أبد الآبدين، عن العهود والمواثيق التي عاهد بها ربه وعاهد بها العباد، عن كل شيء يسأل العبد غدا. فأول ما يسأل عنه الشرك بالله عز وجل. هؤلاء المشركون وهؤلاء الكافرون يسألون يوم القيامة عن الذين أشركوهم في عبادتهم لله، كيف عبدتم هؤلاء؟ كيف عبدتم من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ كيف اتخذتموهم شركاء وجعلتموهم أندادا من دون الله؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وفي الآية الأخرى قال عز وجل وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ أين آلهتكم؟ أين الذين جعلتموهم لله أندادا وكأنهم آلهة مساوون لله عز وجل في صفاته؟ أين هم اليوم؟ لماذا لا يدفعون عنكم؟ لماذا لا يقفون إلى جواركم ليناصروكم؟ وفي حديث عظيم طويل في صحيح مسلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون جميعا يوم القيامة، فيقال لتلحق كل طائفة بمن تعبد، ينظر الناس وكل طائفة من الطوائف تلحق بمن تعبد، تنظر إليه وتراه وتعرفه وتسير خلفه، فمن كان يعبد الشمس لحق بالشمس، وهكذا من كان يعبد القمر، وهكذا من كان يعبد الأوثان والأصنام. ثم يقال لليهود من تعبدون؟ فيقولون نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم. وكذبتم هذه ليس معناها أنكم كاذبون في عبادتكم، بل كذبتم بمعنى أنكم عبدتم من لا يستحق أن يعبد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ويقال للنصارى من تعبدون؟ فيقولون المسيح ابن الله. فيقال كذبتم كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ثم يقف المؤمنون بعد أن انطلق كل مع ما يعبده وألقوا في جهنم، يقف المؤمنون ومعهم المنافقون ينتظرون أن يروا ربهم. وهذه فتنة عظيمة يبتلي بها الله عز وجل بها المنافقين، فيفتنون ويسقطون، لأنهم ما كانوا يعلمون في الدنيا من يعبدون. وأما المؤمنون فينتظرون، فإذا رأوا الله عز وجل، وهذا من الفتنة والابتلاء لهم، قالوا نعوذ بالله منك إنا ننتظر ربنا، فيقول لهم الله عز وجل أنا ربكم، فيتبعون ربهم تبارك وتعالى. إذن سيسأل كل أحد عما يعبده يوم القيامة. هذا المشرك سيسأل عن ذبحه لغير الله، وعن نذره لغير الله، وعن استغاثته بغير الله عز وجل، وعن استعانته وطلبه من غير الله تبارك وتعالى. ونحن دائما نحذر المسلمين من هذا المسلك الذميم اللعين، مسلك المشركين والعياذ بالله رب العالمين. يذهب أحدهم إلى المقبرة يطوف بها ويتمسح بها ويتوسل بصاحبها ويقول أريد منك المدد يا سيدي فلان، إذا شفي ولدي سأذبح لك، وإذا نجحت ابنتي سأقرب لك كذا، وإذا تزوجت ابنتي سأفعل كذا. وكل هذا شرك أكبر يخرجك عن ملة الإسلام. إذا مات عليه الإنسان مات مشركا كافرا يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وحين نقول للناس هذا يسخر منهم من يسخر، ويستهزئ من يستهزئ، ويخرج كذاب دجال ليقول للناس إن الولي هذا المدفون في قبره يستطيع أن يحيي ويميت ويعلم الغيب ويسير الكون. هل يتصرف في الكون أحد إلا الله؟ فلماذا يعبد الناس غير الله عز وجل؟ ولماذا يخافون من غير الله عز وجل؟ ولماذا يتوسلون إلى غير الله عز وجل وهذا البشر لا يملك لنفسه شيئا؟ حقير، لا يملك لنفسه مثقال ذرة، فكيف يملك لغيره من العباد؟ فحذار أن يقع الإنسان في شيء من هذا أيها الإخوة، حذار أن يقع الإنسان في شيء من هذا. قال الله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تفترون على الله كذبا؟ تكذبون على من؟ على الله؟ تدعون أن لله إله، أن لله عز وجل، أو أن هناك آلهة أخرى غير الله عز وجل تسير لكم الكون؟ الشيعة الرافضة قاتلهم الله، يدعون أن عليا إله العالمين، هذا مذهبه. لو سمعت نصوصهم لسمعت العجب العجب. يقولون أن عليا هو كلمة الله، وأن عليا هو الذي حمى رسول الله، هذا لسه في الأول، وأن عليا هو الذي يخاطبه، هو الذي خاطبه الرسول حين صعد به إلى السماء، خاطب عليا لم يخاطب الله. علي فرض على النبي 50 صلاة. هذا المذهب الذي يقول بعض الناس أو كثير من الناس اليوم في زماننا، ما المانع من التقريب بيننا وبينهم؟ هذا ليس تقريبا، سمه تخريبا لا تقريبا، تقرب بين من ومن؟ علي أن يقول وأنا الشافع وأنا المشفع وأنا المشفوع إليه، يعني هو الكل في الكل، أين الله؟ وأنا الذي خلقت، وأنا الذي آمر بالنفخ في الصور، وأنا الذي أفرق بين أهل النار وبين أهل الجنة، وأنا الذي خلاص. ماذا تركوا لله؟ لا شيء. نعوذ بالله من الضلال والفجور وأهله. فحذاري أيها الإخوة، فإن أول ما تسأل عنه توحيدك يوم القيامة، هل كنت موحدا لله حقا أم كنت تعبد البشر من دون الله وتخاف البشر ولا تخاف الله، وتعمل ألف حساب للبشر ولا تنسى الحساب، وتنسى الحساب أمام الله تبارك وتعالى. هذا أول ما يسأل، أو هذا من أعظم ما يسأل عنه العباد يوم القيامة. وأيضا يسأل العباد عن ما عملوه في الدنيا، عن كل عمل عملوه في الدنيا. قال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وما كنا غائبين، ما خفي شيء على رب العالمين، صغر أم كبر. يسأل العبد عن عمله يوم القيامة، بل ويسأل عن أيام عمره. يا الله، هذه الأيام التي ضاعت هباء، هذه الأيام التي ضاعت سدى وعبثا، هذه الأيام التي ضيعها العبد من عمره دون أن يحصل فيها شيئا يقربه إلى الله عز وجل، هذه الأيام التي عاش فيها العبد طوال حياته لا يذكر الله إلا قليلا، ويذكر البشر كثيرا كثيرا كثيرا، فلان يستطيع أن يفعل، فلان يستطيع أن يسوي كذا، فلان من الممكن أن يفعل كذا وكذا، وينسى أن رب العالمين بيده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد كل شيء، وأنه لا يخفى عليه من أمر العباد شيء. روى الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، فيما أفناه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وللترمذي من حديث ابن مسعود، وهذا الحديث السابق صححه الألباني رحمه الله تعالى، وللترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. هذه خمس تسأل عنها أيها الإنسان، وكل منها يحتاج إلى تمهل وتأمل وتدبر وتعقل قبل الجواب. الأمر ليس هينا، الامتحان ليس امتحانا في الدنيا يا عباد الله، ليس وقفة ولا جلسة لمجرد ساعة أو ساعتين أو حتى يوم أو يومين، لا، إنه موقف طويل. وأمام من؟ أمام من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تسأل عن عمرك فيما أفنيته، العمر ده كله ضاع فين؟ ضاعت فين حياتك كلها؟ أين عباداتك؟ أين طاعاتك؟ أين صلواتك؟ أين صدقاتك؟ كنت عايش في الحياة ماذا تصنع؟ العمر ده كله ضاع منك هدرا ولم توحد الله؟ العمر ده كله ضاع منك هدر ولم تسجد بين يدي الله؟ عجبا لك يا ابن آدم ما أغدرك، إي والله ما أغدرك. يتودد إليك ربك بالنعم والعطايا التي تغرقك إغراقا وأنت تتبغض إليه بالمعاصي التي ترهقك إرهاقا. ما أغدرك يا ابن آدم؟ ما أجراك على الله؟ وما أحلم الله عليك؟ ما أجراك يا ابن آدم على الله؟ وما أحلم الله عليك؟ ولكن إياك أن يغرك حلم الله، فإنه عز وجل يمهل ولا يهمل، وإنه عز وجل يملي للظالم، يملي له، يملي له. اظلم كما تشاء، اصنع كما تشاء، آذي المسلمين كما تشاء، عذب عباد الله كما تشاء، حارب دين ربك كما تشاء، حتى إذا أخذه لم يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. فيما ضاع عمرك يا ابن آدم؟ عمال يغني في الدنيا ويقول العمر ضاع، العمر ضاع، عمر كله ليك يمين يا فلان من البشر، يعبد البشر، يعبد البشر ويترك عبادة رب البشر، فيضيع العمر منه كله هدر ما حصل فيه شيئا. وعن شبابه فيما أبلاه، فيما أبليت شبابك؟ طيب عمرك ضاع، هتقول أصلا عمري أغلبه ضاع في النوم وفي المرض، وأنا كنت كبير في السن وأصابتني الشيخوخة، ولما كنت طفلا صغيرا ضاع قدر كبير من عمري لم أصنع به شيئا، وبعدين أنا ما تعلمت الشيء في أحكام الدين إلا لما بلغت السن الفلانية. طيب شبابك أين ضاع؟ والشباب هو فترة القوة والفتوة والحيوية في عمر الإنسان، ضاع فين شبابك؟ ضاع مع البنات؟ ضاع على المواقع، على المواقع، وسبحان الله خرجت وهي هي على المواقع التي ليس عليها إلا كل وقح، هذه المواقع الإباحية التي تعرض الفجور والخنا والعهر والدعارة علنا. شبابك ضاع كده؟ ضاع عمرك على هذا المنوال؟ أين شبابك؟ ضاع في البنك والمخدرات والمسكرات؟ أين شبابك؟ ضاع في صحبة الأشرار والفجار الذين ساقوك إلى النار؟ أين شبابك؟ أين شبابك؟ أيها الشاب، أنت أمامي الآن تسمعني، أنا أسألك أين شبابك؟ ماذا حصلت؟ ماذا صنعت؟ أنا عاوز كل واحد فيكم الآن يسأل نفسه داخل نفسه دون أن ينطق، ماذا صنعت في حياتي؟ ما هو الشيء الذي إذا مت الآن ذكرت به عند ربي؟ مش عند البشر، البشر لا شيء، البشر يذكرونك يوما ويلعنونك آخر، لكن ماذا بأي شيء ذكرت عند الله؟ ماذا قدمت ماذا قدمت لدين الله؟ قدمت كثيرا كثيرا كثيرا. أسمعنا، أسمعنا يا سيد العباد والزهاد، ماذا قدمت؟ أنا صليت سنتين في حياتي، سنتين كنت حريصا على الصلاة جدا، وأحيانا كنت أصوم رمضان، أحيانا كنت أصوم رمضان، في بعض الأحيان اليسيرة كنت أغض بصري، لكن بصراحة في أغلب الأحيان ما كنت أستطيع أن أغض البصر. كنت أجلس أسمع كلام الله ثم لا أخرجه من الأذن الأخرى، بل أطرده قبل أن يدخل من الأذن اليمنى أصلا. ماذا أيضا؟ حدثنا. كنت إذا سمعت أحدا يحدث عن السنة أو يحدث عن العمل بكتاب الله أو يحدث عن وجوب اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو يحدث عن وجوب نهضة الأمة لتحرير المقدسات، أزمجر وأغضب وأضمر في نفسي لأؤذين هذا ولأسكتنه عما يقول والأفعلن والأفعلن هذه المحجبة، لأسعين كل السعي في نزع حجابها، هذه المنتقبة سأقول لها إن النقاب عادة وليس عبادة، هذه الكذا، هذا هو الذي صنعت لدين الله عز وجل؟ تريد أن تموت على هذا؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، فالذكر للإنسان عمر ثاني. حينما يذكرك الناس بعد موتك، كان فلان رجلا صالحا، كان كثير الذكر لله، كان كثير الطاعة لله، يرحمه الله. وفلان الآخر كان يؤذي عباد الله، كان يفتي الناس بالباطل، كان يضلل الخلق، كان يصرف الناس عن طاعة الله عز وجل ومنهجه وهديه، كان يأكل الربا، كان يشرب الحرام، كان يقف في الشوارع يغازل ويعاكس بناتنا هنا وهناك، عليه من الله ما يستحق. يا ترى أنت تحب أن تكون أي واحد من هذين؟ فاختر لنفسك. وعن شبابه فيما أبلاه، وفي الحديث الآخر وعن جسمه فيما أبلاه، في أي شيء أبليت جسدك؟ في عبادة ربك أم في العصيان والفجور؟ وربك عز وجل يراك ويسمعك ويعلم بحالك ولا يخفى عليه شيء من أمره. وعن ماله، السؤال على المال سؤالان يا إخوة، سؤالان يا أصحاب الأموال، سؤالان ليس سؤالا واحدا. وعن ماله، من أين اكتسبه؟ جبته منين؟ وفيما أنفقه؟ وماذا عملت في مالك؟ وديته فين؟ سؤالين مش سؤال واحد. من أين اكتسبت هذا المال؟ اكتسبه من أكل الحرام، واكتسبه من السرقة، واكتسبه من الرشوة، من الرشوة، من الرشوة، من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل الربا، من أكل المحرمات. هذا وجه المال، وجه اكتساب المال. فيما أنفقه؟ أنفقه على الأفراح وليالي الأنس التي كان يجمع فيها الراقصات ويستحضر فيها خلق الله من المسلمين ليفتنهم عن دينهم ويشغلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. فيما ضيع ماله؟ ضيعه في المخدرات، بل إنه باع كل شيء حتى أساس البيت، حتى المقاعد باعها من أجل الحصول على المخدرات. فيما أنفقه؟ أنفقه ليؤذي عباد الله. خذ هذا المقدار من المال واصنع بفلان كذا، واعمل بفلان كذا، وأنا أعطيك هذا القدر من المال، أو أعطني أنت مقدار كذا وكذا من المال وأنا أكف عنك وأتركك وأنصرف وكأني لم أرى شيئا، لكن إذا لم تفعل سأظهر كل شيء وكذا وكذا وكذا وكذا. يا آكل الحرام، ويل لك إن لم تتب إلى الله. والذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعن أي شيء يسأل العباد أيضا؟ عن علمه، ماذا عمل فيه؟ كان يعلم، فهل كان يعمل؟ ليس شرطا أن يكون هذا السؤال المعني به العالم الذي يحدث الناس ويكتب الكتب ويؤلف المؤلفات ويخرج يحدث الناس على الفضائيات، ليس شرطا أبدا. لكن كل شيء علمته من أمر الله ستسأل عنه، كل شيء علمته من أمر الله عز وجل ستسأل عنه، فانظر بما ستجيب. وعن أي شيء يسأل العباد أيضا أيها الإخوة؟ يسألون عن النعيم الذي كانوا يعيشون فيه في الدنيا. أحد الناس، بل كثير من الناس، ربما يقول: نعيم؟ هو أي نعيم؟ أي نعيم ونحن لا نجد الطعام الذي نأكله؟ أي نعيم ونحن في وظيفتنا نأخذ مرتبا لا يساوي كذا وكذا؟ أي نعيم وكلما بحثنا عن عمل لم نجد المكافأة اللائقة؟ أي نعيم ونحن أولادنا يحتاجون ونساؤنا والمواصلات وكذا وكذا، ويذكر كل شيء ولا يقول الحمد لله ولو مرة، وكأن الله عز وجل ما أنعم عليه بنعمة قط، سخط على خلق الله، بل ويريك في صورته ومنطقه أنه ساخط حتى على قضاء الله والعياذ بالله تعالى. كل ما تكلمه يقول لك كل حاجة غليت والعيشة بقت نار وكله بقى صعب وكله بقى كذا، احنا ما عندناش اي حاجة، محرومين من كل حاجة، دول ما سبولناش ما خلولناش ما عملوش. طب اين الله؟ ألم يعطيك الله شيئا قط؟ أما أنعم الله عليك بنعمة قط تذكرها؟ قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويعني بالنعيم، اسمع، ما المقصود بالنعيم؟ يعني بالنعيم شبع البطون، وعمرك شبعت، وبارد الماء، وعمرك شربت مياه باردة، وظلال المساكن، تبقى في الشمس وفجأة تدخل تقفل عليك بابك تستظل، واعتدال الخلق، أن الله عز وجل جعل وجهك في واجهة من يقابلك، ولم يجعل خلقك كخلق البهائم وجوهها إلى الأرض والعياذ بالله. اعتدال الخلق دي مش نعمة تشكر الله عز وجل عليها؟ ولذة النوم، تنام ملء جفونك مستريحا آمنا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النوم سباتا، ثم تقوم مستريحا آمنا، احمد الله أنك تستطيع أن تنام. غيرك من المسلمين ينام على أصوات القاذفات وعلى لهيب الانفجارات، ويستصرخ على دوي ويستيقظ على دوي الطائرات وصراخ الصارخات. فاحمد الله واحذر من يوم يأتي عليك يكون حالك كحال هذا. أليس كل هذا نعما وتفضلا من الله عز وجل عليك؟ وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: حتى عن شربة عسل. ستسأل عنها، عن شربة عسل، وقال الحسن البصري رحمه الله: من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي. هذا قاله أبو قلابة رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. احمد الله أنك ترى وغيرك لا يرى، احمد الله أنك تسمع وغيرك لا يسمع، احمد الله أنك تتحرك وتجيء وتذهب وغيرك مقعد يتمنى أن لو وقف ليستطيع أن يقف بين يدي الله. والعجيب أنك تذهب وتجيء في معصية الله، تنتقل من مكان إلى مكان لتؤذي عباد الله عز وجل. أين هذه النعم؟ ماذا تصنع فيها؟ ماذا حصلت بها؟ هل يضيع منك العمر هباء وسدى دون أدنى فائدة؟ نعوذ بالله من سخط الله وغضبه. أين نعمة الصحة؟ وأين نعمة الفراغ والوقت؟ غيرك يتمنى أن لو يمد له في عمره أو يمد له في يومه يومين أو ثلاثة مع اليوم الذي هو فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مقصرون في أداء الواجب نحو هاتين النعمتين، فهم إذن مغبونون، محرومون، لا يحصلون على الخير في هاتين النعمتين العظيمتين. الصحة ضيعها في المسكرات والمخدرات والمعاصي، والفراغ شغله كله في قيل وقال وفي كثرة السؤال وفي البعد عن الكبير المتعال. وإذا سألته قال: أسلي وقتي، أضيع وقتي، أقتل الوقت. هكذا يقتل عندكم الوقت بهذه السهولة؟ والله إن الواحد منا، وأعني نفسي، على ضعفه وقلته وجهله يتمنى أن لو مد له في اليوم أياما ليستطيع أن يحصل أكثر ويقرأ أكثر ويكتب أكثر ويدعو إلى الله عز وجل أكثر. فكيف بحال العلماء الكبار الذين تمضي أوقاتهم ولم يستطيعوا أن يكملوا كتابا واحدا من كتبهم، ويتمنى أن لو مدت لهم أعمارهم آلاف السنين ليستطيعوا أن يحصلوا أو يكتبوا كتابا واحدا. وغيرهم من الناس هكذا بمنتهى السهولة جالس أمام المسلسل والفيلم وأمام الصور العارية القذرة ساعات طويلة، قاعد قدام المباراة، مباريات كأس العالم، المباراة بتاخد ساعتين ونص، ثلاث ساعات بالتعليق بتاعها، ممكن تمتد الأربع ساعات، ثم تبدأ المباراة الجديدة وتضيع الصلاة وتضيع العبادة ويضيع العمر ويموت، ولن تسأل يوم القيامة من الذي حصل الهدف الفلاني، بل ستسأل عن أهدافك أنت وغاياتك في الحياة. فنعوذ بالله أن يموت المرء منا بلا هدف ولا غاية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال العباد إذا سئلوا عن النعم، وهي حال عجيبة، فكما جاء في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، أن يقال له ألم نروك من الماء البارد؟ وذكر كلمة قبلها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع إلى هذا الحديث جيدا وتأمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى الرب العبد، يوم القيامة فيقول: ألم أكرمك وأسودك أجعلك سيدا على من حولك، أجعل لك مقاما بين الناس، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، فاكر أن أنت اتجوزت من نفسك، وأسخر لك الخيل والإبل، والخيل والإبل تحتمل المعاني الكثيرة من الدواب، وآذرك يعني أتركك وأدعك ترأس وتربع، ترأس وتحصل على المرباع من أهلك، تحصل على الأموال وتكون لك المقام والرئاسة في قومك. فيقول: بلى. فيقول الله عز وجل: أظننت أنك ملاقي؟ يعني هل أيقنت أنك موقوف بين يدي الله؟ فيقول: لا لا، بعد كل النعم دي. فيقول الله عز وجل: فإني أنساك كما نسيتني. وهذا قول الله عز وجل: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ثم يلقى الثاني فيسأله نفس هذه الأسئلة: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول عز وجل: أظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم ألقى الثالث، وتأمل إلى حال هذا الثالث، فيقول: ألم أفعل بك كذا وكذا وكذا؟ يسأله مثل ما سأل الأولين، فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا ربي. اسمعوا اسمعوا يا إخوة. فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني خيرا ما استطاع. فيقول الله عز وجل: ها هنا إذن، يعني قف ها هنا إذن، ها هنا إذن. ثم يقال: إنا سنبعث عليك شاهدا عليك من نفسك. مش انت بتقول انك صليت وصمت وتصدقت وعملت؟ طيب قاف، انتظر، سنجعل عليك شاهدا من نفسك. فيتفكر العبد في نفسه: من يشهد علي؟ من يشهد علي؟ فيختم على فيه، يختم على فيه، يغلق، يخرس فاه، فيختم على فيه. ثم يقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. بيقول انه صلى ما ركع لله ركعة، بيقول انه صام كان يفطر خفية بعيدا عن الناس، بيقول انه تصدق ما فعل هذا إلا رياء، بيقول إنه عمل كذا ولا كذا. خد بالك، لحمك هينطق وعظمك هينطق وقول: فعلت كذا وكذا ومشيت إلى كذا وكذا وكتبت كذا وكذا وسرقت كذا وكذا وبطشت بفلان وعملت. حذاري يا أخي الكريم، حذاري، فإن الله سيجعل الشاهد عليك من نفسك، فذلك المنافق والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما يسأل عنه العباد يوم القيامة العهود والمواثيق التي كانت بينهم. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال عز وجل: ولقد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وأعظم العهود والمواثيق التي ستسأل عنها الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليك وأنت في ظهر آدم عليه السلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. قال الله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، حتى لا يأتي عليك يوم القيامة تقول: أنا ما سمعت شيئا، أنا ما حضرت هذا الميثاق. بل حضرته. طيب كيف أعلم أني حضرته؟ الذي خلقك قال لك إنك حضرته، تصدق أم لا؟ ثم إنه أرسل إليك رسلا تخبر لك أنك حضرت هذا الميثاق وشهدت على نفسك في هذا الميثاق. هل تصدق رسل الله أم لا؟ لا بد أن تصدقهم، ولا بد أن توفي بهذا العهد والميثاق حتى لا يقع فيك قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والعياذ بالله تعالى. إذن فلتتق الله عز وجل في نفسك، ولتحسب لها حسابا، ولتعمل عملا يرضي الله عز وجل عنك. ستسأل يوم القيامة عن مظالم العباد الذين ظلمتهم، لم قتلت هذا، ولم شتمت هذا، ولم ضربت هذا، ولم آذيت هذا. فأعد لهذا السؤال جوابا. ستسأل يوم القيامة عن عباداتك، وأول هذه العبادات الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. أين صلاتك أخي الكريم؟ هل تحافظ عليها أم لا تحضر إلا صلاة الجمعة؟ أم وصل بك الحال إلى ترك صلاة الجمعة؟ يا الله، لينتهين أقوام عن وزعهم الجمعات، أو ليوشكن الله عز وجل أن يطمس على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. تصور أن في ناس بيقولوا أن هم مسلمين، بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يصلون الجمعة. هل تتصور هذا المعنى؟ هل تتخيله؟ نعوذ بالله أن نفتن في ديننا، أو أن نفتن عن ديننا. عباد الله، استعدوا للموقف الأكبر أمام رب العالمين، فإنه ليس موقفا أمام بشر، وإنما هو موقف أمام رب البشر. وقفوهم إنهم مسؤولون. ستوقف بين يدي ربك وستسأل عن كل شيء. يا من تخاف اليوم أن تسأل أو أن تضبط، وقد أخذت من المال بغير حله أو فعلت، تخاف من البشر أن يقبضوا عليك، خف من يوم القيامة أن تقبضك ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أيمن منه عن يمينه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه أمامه أمام عينيه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. إذا لم تجد التمرة كاملة وتملك نصفها فاتق الله عز وجل بنصف التمرة هذا. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم ويقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنهم عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، ظمأ عطاش فاسقهم، حفاة فاحملهم، خائفون فأمنهم، خائفون فأمنهم، محرومون من كل شيء فأعطهم، قد خذلهم إخوانهم وأصحابهم فتول أمرهم يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم أنزل مقتك وغضبك وسخطك على اليهود وأعوان اليهود. اللهم دمر اليهود والصليبيين والمنافقين. اللهم دمر اليهود والصليبيين والمنافقين، ودمدمها عليهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم آية من عجائب قدرتك، أرنا فيهم آية من آياتك وعجائب قدرتك. اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا، اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الثقة إلا بك، ومن الخضوع إلا لك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما سمعتم، ولا تنسوا مسجدكم من جودكم وكرمكم، يجود الله عليكم وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.